نبينا الحديث في إعادة الوضوء إلى الشرط الخامس وهو طهارة أعضاء الوضوء، فلا بد قبل أن يتوضأ الإنسان من إخراج طهارة الوجه واليدين والرأس والرجلين، مكان الغسل ومكان الماء. ثم طرح السيد السيستاني بخلاف ما طرحه السيد الكوفي رحمه الله تعالى عليه، وهو أن السيد الكوفي يقول يكفي في طهارة الوجه أو اليدين أن تكون مطهرة من نفس الغسلات، يعني الترب مثلا في إيدي من نقطة بول دم نجاسة، ممكن أن أطهر نفس النجاسة وأنا أغسل، أغسل اليد وأنا أطهر، ممكن. السيد السيستاني يقول إذا كان الماء محتقن، يعني كور مثلا أو جاري أو ماء مطر، ممكن مو محتقن كما تصل، وأما إذا كان ماء قليل قال السيد يسكر ذلك، لأن الماء القليل ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة. قاعدة أن الماء القليل مجرد ملاقات النجاسة يتنجس، ينفعل أن يتنجس على طول. فطرضا مثلا عندنا بناء صغير ووقع فيه شيء من النجاسة أو في بيزان ولا مكتب، على طول يتنجس. يقول السيد هذه الآن لما يفكر عليها الماء هكذا ما يقليل، هذا مجرد المثل في البول نجس، ما طوالك يعني البول، وهذا الماء يحن كله نجس يحتاج إلى تطهير، مجرد تلاقي بعد في النجاسة على كل كلام، مجرد تلاقي بالنجاسة من بعده نجس ما إلى حد. ومن هنا يقول السيد في هذا الجانب طهارة أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه، يعني الوجه واليدين أو الرأس والرجلين، ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه. إذن هذا السيد قول فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسلة الوضوء نفسها حيث يكون الماء إنه محتقنا، لين السبب أن السيد عند سيد من هذا السيد لو ما بعد القيد محتقنا تمام لصحة الماء، قال ما دام أن الماء محتقنا ممكن أن نطهر أعضاء الوضوء من نفس الغسلة مع الوضوء، لكن إذا كان الماء مو محتقن يعني قليل، هذا السكينة من البنزلة تقطع على إيده، هذا السكينة هذا ماء قليل، هذا ما يقولوا محتقن، محتقن يعني ينزل من الخزان على طول تصير الخزان زين في البنزلة، أما السكينة من البنزلة تقطع يصير ماء قليل، هذا يستشكل فيه زين. ممكن الإنسان يسوي مقارنة ما بين السيد الخوئي وسال عملي وما بين السيد الثاني وتشوف أي الأسهل ثاني، ما تقول السيد الثاني سهل ترى مريح سلاو عاد يقول لا السيد الخوئي تعرف السيد يخبط السيد الخوئي تعرف السيد الثاني، كل واحد عاد حسب دليله يبني السيد الثاني اتخذنا عطانا الصار السيد الخوئي انتح علينا وقت تاتم بيجره ونرجع وش درنا لبيتك لا الأعضاء يغسلها بس الأعضاء لا تنتش عليها بس الأعضاء تحفظهم نفسها ما تبقى طيب فلو كان فيها نجاسة مجرد المسح خلاص تنتج على رأي الشيخ الإسلامي مشكلة لا سيد ما يتنجس هذا مستثنى يقول كل ما قليل إذا النجاسة يتنجس إلا في ذي المرحلة في الوضوء تمام فهذه يقول لا لا يتنجس ممكن أن أنت تحط هكذا ويروح أنت ما يتنجس في لبسك حتى يطفئ أصلا زي الاستثناء يقول لا انفعل وتظهر الثمرة مثل ما ذكر حسن بالارتفاع لطيفة مثل ما ذكر حسن لو كان في أعضاء الماسح فرض مثلا نقطة البول الماء أو الدم لما تكون تمسح وتمسح بالبلل الباقية طبعا البلل الباقية قليل ما تطبع الماء لو لا مجرد تمسح لا فيها خلاص نجسة لو لا إذا كنت نجسة يتنجسة فإنت مسح بنجاسة يعني يتصرف أن تمسح بطهارة وكذا ما تحصل فما كثار لازم تشيله لازم أول تشيل النجاسة في أعضاء الناس ثالث أما أعضاء المغاسلة كاليدين والوجه ممكن تحط ايده في البلبلة والسكين وهو محتضر ممكن من لو حيلة فليختار لكن لو جت في السكين مسدود على الشرط السادس أن لا يكون مريضا بما يتضرر معه من استعمال الماء وإلا لو تضرر يعني لم يصح منه الوضوء ولزمه التيمم هذه يقول الآن الطبيب شقق إليه قال له عندك رب والرب معروف أنه ذات لام تبنى مكان الكثيرة وبعض الأحيان الكثر الماء وخصوصا إذا كان الماء حارا أو باردا لا يتحمل لا الحرارة ولا يتحمل البرودة يقول أنا إذا أغسل بالماء قطعا بتضرر وهذا تشخيص الطبيب وهذا الطبيب أنا أطمئن منه من تشخيصه يجي الطبيب يقول له إذا أنت لا تغسل بالماء أبدا فتجي إلى التيمم وزينه من الشرائط حتى يصح الوضوء لابد أن يكون عدم ضرر فلو نيجي المسألة حين فلو كان يتضرر لا يصح الوضوء بالماء لو واحد عانى تعلمت عليه المجال أقول الله هو ها؟ أنا بغسله وخلو لك يا سيدة يقول له وضوك باطل تعاني بالطبيب الله يعاني هكذا إذن هكذا الشرط يريد يقول هذا الكلام خلاصة ما بين خوشة إذا تضرر العضو في غسله في الماء بطل الوضوء إذا يصل الوضوء يسوي لا تهم اترك الماء ما دام تتشخص وعندك اطمئنان مو لازم طبيب يمكن انت وجدانه يقول له اغسله وجرب يعني حطيت سكتت اول او حرق مثلا نفسك تتوجه تترك الماء وتتشخص فلو توضع وطلع وضوءه هذا مثال بجيكم في علم الأصول إذا درست مستقبلا علم الأصول شو مفهوم زمان درست علم الأصول لكن لا شيء سوي الآخرين يعني سنوات تجربته بجيكم في علم الأصول باب لطيف وراه عدة مسائل يعني، واجتماع الأمر والنهي، أمر ونهي، هذا مثال اجتماع الأمر والنهي. زين، فأنت مأمور وأنت منهي، أنت مأمور بالصلاة بالوضوء، وأنت منهي عن غسل اليد بالماء، فكيف توضى وكيف ما أخطر؟ لاحظوا هذا يسمى اجتماع الأمر والنهي. في هذه الحالة دي المسألة، مسألة التيمم، زين. الترتيب بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين، هذا الترتيب في الوضوء يجب أن ترتبه، يعني أول تغسل الوجه، يبدأ الوضوء من الوجه زي ما قلنا المضمضة والاستنشاق، تقديم الآنية على اليمين مثلا، كل مستحبات، أن تأخذ دموج مثلا، أن تسمي، أن تغسل اليدين، كل مستحبات. الواجب يبدأ من وين؟ تترتب من الوجه ثم اليد اليمنى. فلو غسلت اليسرى بطل الوضوء، لو غسلت اليمنى قبل الوجه بطل الوضوء، لا بد من التغسل. ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين، هذا الترتيب الطبيعي. زين، الترتيب الطبيعي غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين. ما قال الرجل اليمنى؟ سيدة تسمع تعبيره، سيدة أخوي يقول لك اليمنى، هذا هي تلاقي من السيدة أخوي. زين، سيدة أخوي يقول أول اليمنى ثم اليسرى، سيد ثاني يقول ما هو ترتيب ما بين اليمين واليسرى، فلو مسح يصح، لو مسح مرة واحدة هكذا يصح. ومن هنا قال والأحوط الأولى رعاية الترتيب في مسح الرجلين، يبغى يأكد على التعبير بالرجلين، فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى، وإن كان يجوز مسحهما معا، وإن كان يجوز، لكن خلاف الإحياء، خلاف الاستحباب، خلاف الأول. نعم، طبعا في تعبير بعض الأحيان يعبر والأولى فقط، والأولى الاستحباب قالوا، والأحوط الأولى يعني احتياط في الاستحباب. يعني هناك مستحب وهناك احتياط في هذا المستحب. نعم، لا يجوز على الأحوط وجوبا تقديم اليسرى على اليمنى. تفهمين؟ قدم اليسرى على اليمنى لا، انتهى سامحنا، أعطيناك فرصة، أو بس تقدم اليسرى على اليمين لا مو على سيرك. تفهمين ليش؟ إذا اليمين أو مرة واحدة، هذا المجال. فالتفتوا إلى هذا بعضهم لأنه يبطل وضوء ناس واجر التلفزيون. إذا يشوفه يمسح التلفزيون يقول له وضوء أخبار. لا يأتي واحد من عنده واضحة، فتوى واضحة على رأي السيد الثاني. وإذا كان يقلد السيد الخوئي ممكن يرجع السيد الثاني، احتياط وضوء ممكن. يبطل وضوء الرجال أو المرض، ها؟ تلاوة ما لدى جينيوس. هنا طبعا يجيكم مشكلة، كان في أوراق، خمس أوراق من زمان يسوونها، الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي. ما تشوف الشباب الأوليين يمكن تحصلوا من قائد واحد منهم، طبعا كيف أنا مجموعة هذا نشوف في تركيب والقالب. لا لا في تركيب، يمكن عند في السعيد في الرائد دائما الأوليين يعني في التعلمهم، هذا موجود هنا تفصيل لطيف حول الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحباب. حصلت فرقين ما بينهم، تفريق ما بين الاحتياط الوجوبي، اثنين فرق، ثم سويت تطبيقات على نفس التعريفين، تطبيقات من نفس الرسالة. زين، في آخر النقاط النقطة أربع أو خمس نقاط، آخر نقطة فوائد في الاحتياط، مثلا من الفوائد لما يجي التعبير على الاحواس داخل في وجوده، لان فائده خلاص انت ما تقول ما يقوله السيد على الاحواس يعني وجوده. اذا قال وان كان فيه، وان كان الاحواس، وان كان كان يعني استحبابه، ما ادري يمكن خمس فوائد او ست فوائد في الاخير يعني ممكن تستفيدوا منه، بعدين يريحكم من كثير من المسائل. خلاص من تشوفوا تتكم القاعده بس انا ما عندي نسخه يعني ما اذكر. المعلى ياتي ان شاء الله عليه السلام غير